شيخ فيه أيضا أن تعد الراحلة بفعل أبي بكر الصديق. إعداد الرواحل؟ إي نعم. كان يعرفها نوعا من الورق يا شيخ. ورق إي نعم. ورق الصمغ يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعد السيارة. ها؟ يعدها ويتفقدها. يتفقدها. ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون الأمر بالعكس.